السلام عليكم مستمعين الأفاضل، سعداء بلقياكم في حلقة جديدة من برنامج اسألوا أهل الذكر مباشرة على راديو بلس. لشهر رمضان الكريم، شهر الصيام والقيام، خصوصية بالقرآن، فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم هدى للناس. يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. موضوع حلقة اليوم من برنامج اسألوا أهل الذكر نخصص للحديث عن القرآن الكريم. يحضر معنا فضيلة الشيخ الواعظ هشام بورحيم، وأنتم مستمعين بإمكانكم المشاركة من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية وهي 0522-26-39-66 أو 67 أو 68. سيد هشام بورحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بداية، ما هو القرآن الكريم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. أشير إلى مسألة وقعت لي في الحصة السابقة، وهو وهم في عزو حديث إلى الصحيح وهو ليس موجودا فيه، وإنما أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وذكرته أنه من سيد الاستغفار وليس كذلك. فالحديث وهمت فيه، ووهمي كان في العزو، وإنما الصحة جارية عليه والحمد لله رب العالمين. سؤالك حول القرآن، وقلت إنه ما هو القرآن؟ القرآن لفظ قرأ يقرأ قراءة وقرآن، وهو مسمى كلام الله عز وجل الذي أنزله جبريل، لأن الله تكلم به وأسمعه جبريل وسمعه جبريل فأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه إياه، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. منصوص علماء أهل السنة أتباع الحق بإحسان أن القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، وإن نازعنا في ذلك جملة من أهل البدع كأبناء الكلابية الذين يقولون إن القرآن هو كلام نفسي من الله، بمعنى تكلم الله كلاما نفسيا به، وهذا الكلام باطل بوجوه عدة، ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا الكلام البعيد، ولم يتكلم به أحد من الصحابة، وشيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم الصحابة به، ولم يعلمه الصحابة ولم يتكلموا به، فهو من البدع المحدثات. وجماعة من المعتزلة قالوا إن الله عز وجل لا يتكلم، والصحيح المعتمد كما أسلفت لك على أن الله عز وجل تكلم، ومنه قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، ومنه قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فالله عز وجل يتكلم، وكلامه هو القرآن، أي منه القرآن قصد. نعم، أحسنت. والهدف من القرآن الكريم هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. لفظ الظلمات والنور هما تعبيران مجازيان، ما المقصود بهما؟ إذا قلت بالمجاز في هذه العبارة والخطب يسير بحول الله عز وجل، أقول لك إن النور من ثمرات القرآن والسنة، وأن الاستمساك بالكتاب والسنة هو الذي يجعل للإنسان نور، نور يكون به يوم في الدنيا ويصدق به يوم القيامة، يكون بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. هؤلاء أهل النور في الدنيا، وهؤلاء أهل التوحيد والصدق والعبادات الصالحات الموافق صاحبها فيها النبي المرسل فيه. ثم يكون للمخالف لدعوة المرسلين ظلمة، نسأل الله العفو والعافية، الظلم ظلمات يوم القيامة، فالشرك ظلم، فيكون ظلمات على صاحبه يوم القيامة، فيكون ظلمات على صاحبه يوم القيامة. قد يتساءل البعض: ما الذي جاء به القرآن الكريم لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ المقرر عند العلماء على أن القرآن أنزل للإعجاز والتعبد به، أنزل ليعجز العرب على آيات بصورة من مثله، على آيات بعشر آيات من مثله، على آيات بمثله، وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ومع أنهم كانوا من فصحاء العرب وتكلموا بفصاحة بادية وبلاغة قوية ولم يستطيعوا آيات بمثله. ادعى جملة من الأنداد وادعى جملة من الكذبة أنهم يوحى إليهم الرب العزة والجلال كمسيلمة الكذاب وجماعة، ومع ذلك لم يكن عليهم ما سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن له طراوة، له طراوة، ويعلم الإنسان أنه من القرآن حتى ولو تلي على الناس من آلاف الكلمات، لكن لو تلي عليهم من كتاب الله عز وجل فإن له أثرا على النفس والعمل. القرآن أنزل للإعجاز من هذا الوجه، وأنزل للتعبد، ومن وجوه التعبد التلاوة، فيتعبد الله ويتعبد الإنسان ربه عز وجل بتلاوة القرآن، يتلو القرآن أنا الليل وأطراف النهار، يتلو منه القليل أو الكثير، وأحرى من ذلكم لو كان يحفظ منه، وأحرى من ذلكم لو كان يحفظه ويعلمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما حسن بإسناد لا بأس به: من أراد أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. فهذه الرواية تدلك على أن تلاوة القرآن من أمارة حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسلم الإنسان في هذا حتى يكون تاركا للغلو وتاركا للجفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال المرء، إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وقارئ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فإذا كان الإنسان ليس من الغلاة في القرآن بأن يجعله وسيلة من وسائل الأكل والتسبب في الدنيا، ولا الجافي عنه الذي يهجره ولا يتلوه ولا يتحاكم إليه ولا يعمل به، فهذا من جنس من جفى القرآن. والطائفة المنصورة، الفرقة الناجية الذين هم على سبيل وسنة، هم الذين اقتصدوا في القرآن فاعتقدوا فيه عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كلام الله عز وجل، وعملوا به بمقتضى ذلك بأنه للتعبد. طيب، من ناحية المضمون، ما الذي جاء به القرآن الكريم لكي يجعل الناس خارج الظلمات ويجعلهم يعيشون في نور؟ القرآن الكريم جاء به بيان حق الرب العز وجل على العبيد، فجاء لبيان التوحيد وبيان ضده، وبيان جزاء أهل التوحيد، وبيان جزاء من عصى دعوة المرسلين. وجاء القرآن للتعبد، فإذا فيه وجوه البيان وفيه وجوه التعبد. فمن وجوه البيان أن قص فيه الباري جل وعلا قصص الأنبياء والمرسلين وقصص من كان قبلنا من الأمم، فهذه في جانب الإخبار الذي يبين لك جلال الرب عز وجل وأن الله المستحق للعبادة دون من سواه. ثم هناك جانب التعبد، فتلاوة القرآن تعبد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا جاءك الحكم من الله عز وجل، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. لا يجوز لأحد إذا قال له الإنسان قال الله تعالى أن يقول حتى أنظر في أقوال العلماء. إذا قيل لك قال الله قال رسوله فعليك باللزوم والتعبد والاستمساك، تلك هي العروة الوثقى، لأن لا إله إلا الله التي دعا إليها كل نبي كان القرآن قائما على هذه الدعوة، يدعو الناس إلى أن يعبدوا الله، عبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهو التعبد من جهة، والإعجاز من جهة، وحكاية القصص من جهة أخرى، وكله في بيان حق الله على العبيد. فهذا الذي جعل الناس من الظلمات إلى النور. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في قوم مختلفين في عباداتهم، كانوا في ظلمات وكانوا في جاهلية جهلة، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة العباد إلى تخليص دينهم إلى رب العباد. بارك الله فيكم. طيب، ما هي الحكمة في نزول القرآن الكريم؟ الحكمة في نزول القرآن من بين الحكم، وإلا فالحكم ذكرت لك منها ويبدو من غيرها الكثير، لكن من أبرز الحكم أنه تأكيد لصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصاه كما في موسى، ولم تكن في إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص كما في عيسى عليه السلام، ولم تكن في مسائل عدة كما بدت في الأنبياء والمرسلين السابقين، بل كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وعليه فمن آمن بالقرآن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن برب العباد. إذن الحكمة في نزول القرآن الكريم هي تعظيم القرآن الكريم هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه وتعظيم من نزل عليه لا شك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا تعظيم الشهر الذي أنزل فيه وهو شهر رمضان المبارك لا يخفاك على أن رمضان قد أنزل فيه القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام ومع ذلك الذي يبدو من نصوص الكتاب والسنة على أن تعظيم شهر رمضان من خلال التلاوة والإحسان والقيام والصيام وأن القرآن هو جال في كل الشهور نافع في كل الأزمنة ومحكم على كل الأمكنة فيجب على الناس أن يعتنوا بالقرآن شأن آخر ظهر في الآونة الأخيرة كما ظهر في من سبق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون الرجل فيكم جالسا على أريكته في رواية متكئا على أريكته يقال له في الأمر كذا وكذا فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مضربا عن هذا ألا وإن ما حرم الله هو ما حرمه رسول الله فلذلك جماعة من الناس اليوم يدعون بالقرآنيين وهؤلاء لا يحرمون إلا بالقرآن زعموا ولا يبيحون إلا بالقرآن زعموا والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فعليه فينبغي للناس أن يعتقدوا أن السنة هي من القرآن وأن القرآن نص على السنة لقول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ويقول الرب جل وعلا من أطاع الرسول فقد أطاع الله فلا ينبغي للإنسان أن يفصل بين السنة والكتاب ومن فصل بين السنة والكتاب لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعد مؤمنا القرآن نزل خلال شهر رمضان وهذا يدل على عظم شهر الصيام الذي له خصوصية بالقرآن وبالتالي فالمسلم يجب عليه أن يكثر من التلاوة ويدرس القرآن سؤالي كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كما سمعه من جبريل وأسمعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالقرآن نزل على 7 أحرف على خلاف لدى العلماء في مسمى الحرف بدأ في تلاوة القرآن قراءات ووجوه للقراءات تسمى بالروايات فإذا تقرر لديك هذا فإن القرآن نزل على العرب وبخاصة نزل على بني هاشم وخصهم بقريش فالقرآن نزل على لغة قريش ونزل على لغات أخرى على جوانبها لكن ينبغي العناية على أن تالي القرآن لا بد له من معرفة المعاني لأننا ابتلينا بجماعة من القراء عفى الله عن الجميع أنهم يقرؤون القرآن وفاقا للتقليد يقفون عندما يقف عليه المقلد ويقرؤون بل يبكون عندما بكى فيه المقلد ولربما بدا فيهم تقليد للأوزان الموسيقية المخترعة المبتدعة فيأتي القارئ بنفس الأوزان وبنفس المقامات التي يقرأ في التي يغني بها المغنون نسأل الله العفو والعافية إذا كان الكلام إذا كان الكلام كلام رب العالمين والقراءة بدت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبلغ عن الله فينبغي للناس أن يكرموا أنفسهم بأن يقرأوا القرآن ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأن قارئ القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى فإن مقامك عند آخر آية كنت تقرأها تنازع العلماء هل هذا يخص حافظة القرآن أو يعمهم مع من كان يتلو القرآن الشمول أكرم والخصوص أبدى وأظهر ولذلك بارك الله فيك ينبغي للناس أن يكونوا في القرآن متوسطين مخرج عند ابن ماجة وإسناده مقبول في مقدمته التي عنا بها بكتاب السنة أن القارئ يخترع للناس اختراعا لأنه لما يقرأ ولا يجد من الناس قبولا يخترع لهم اختراعا ويبتدع لهم ابتداعا حتى يتبعوه ذاك الذي وجدنا عليه بعض الأئمة عفى الله عنهم ينبغي للإنسان أن يكون في تلاوة القرآن غير غال ولا جاف تلاوة القرآن تنبئ عن تعظيم القارئ لرب العالمين وتنبئ عن خشوعه لمقام الله عز وجل، لأن الإنسان إذا عظمت عنده الربوبية وانقاد لله عز وجل بالألوهية يتجلى فيه من أثر النسك. فينبغي للقراء أن يحمد الله على الموهبة والمنة، وأن يجعل ذلك في مرضاة المولى جل وعلا. إن أطال الله عز وجل علينا من بركاته في نهاية الحصة، أشير لك إلى مقالي الأئمة رحمهم الله تعالى إذا بلغت أسئلتك قيام رمضان في التلاوة إن شاء الله. إن شاء الله. ضيفي الكريم الواعد هشام برحيم، كيف كان السلف يتلون القرآن خلال شهر رمضان؟ جماعات السلف، وأعني من ذلكم الصحابة وجملة من الأئمة، كانوا إذا دخل رمضان أقبلوا على المصاحف تلاوة للقرآن. منهم من كان يتلو القرآن فيختمه في كل ليلة، وهذا مروي عن الشافعي. ومنهم من كان يختمه في كل ثلاث، ومنهم من كان يختمه في أكثر من ذلكم. الناس متفاوتون في الإقبال على الطاعات والمصارعة والمبادرة إلى فعل الخيرات. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص لقارئ القرآن في أن تكون له ختمة في كل ثلاث، رخص. والعزيمة أن يكون الإنسان قارئا للقرآن غير هاجر له. والهاجر للقرآن على منصوص العلماء رحمهم الله تعالى هو الذي لا يقرأه ولا يشتغل به، لأن من تلاوة القرآن الاشتغال بتعليمه وتفسيره وبيان معانيه والتعبد لله عز وجل بذلك. فيكون الهاجر للقرآن على قول هؤلاء العلماء هو الذي ترك التلاوة وترك العمل وترك البيان والتفسير للقرآن. أما إذا كان الإنسان لربما يتلوه في بعض الأحيان ويقبل على تفسيره وبيان معانيه في أخرى، فهذا ليس هاجرا للقرآن، وإن كان لا يختم كباقي الناس، لأن الإقبال على العبادات بحسب شغل الناس بباقي الطاعات. إذن السنة لا يختم المسلم القرآن بأقل من ثلاثة أيام، أراها رخصة بحول الله وقوته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاثة. هذه رخصة، بمعنى ينبغي للإنسان أن يقرأه فوق ذلك، فإن قرأه دون ذلك لا تثريب عليه. وما هو حكم من يختم القرآن بين المغرب والعشاء أو في اليوم عدة مرات؟ يختم عدة مرات، الله أعلم بفعله وكيف هو فيه، لأن القرآن ينبغي للقارئ أن يكون متدبرا لآية الله عز وجل. مما ينص عليه العلماء رحمهم الله تعالى على أنه ليس من شرط القرآن تلاوة أن يكون قارئه متدبرا، ليس من شرطه أن يكون متدبرا للآيات، ولو قرأه من غير تدبر، ولو قرأه بغير معرفة معانيه. ولكن لا يخفاك أن الناس يتفارقون ويتفاوتون في المنازل، فالذي يقرأ ويتدبر ولربما قرأ وتدبر وعلم المعنى، ولربما كان من العلماء، الناس يتفاوتون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بارك الله فيك ضيفي الكريم الواعظ هشام برحيم. أذكر بأرقامنا الهاتفية لكل من يرغب في المشاركة، وهي 05-22-26-39-66 أو 67 أو 68. موضوع حلقة اليوم القرآن الكريم. سؤال آخر، ماذا يجني المسلم إذا ما اجتهد في قراءة القرآن ودرسه وتدبر معانيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، فإنه رويت طرفه بالمعنى، اقرأوا القرآن تؤجروا على ما أذكر من الرواية، فإنه لا أقول، فإنه بكل حرف حسن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم الأجر على التلاوة. التلاوة عند العلماء قلت لك من أرقى وأعلى مقاماتها التدبر، أن يكون الإنسان قارئا متدبرا متعبدا. وكيف يصل الإنسان إلى مرحلة التدبر؟ لا بد له من العلم، العلم بالله عز وجل أولا، ثم العلم بمعنى القرآن. للأسف أقول كلمة وأرجو أن تفهم عني بأحسن المحامل، هاجر الناس تفسير القرآن في المملكة عندنا، أخص بالذكر الدار البيضاء. صحيح أن هناك جماعات من أهل العلم والفضلاء يقرؤون القرآن، أقول يفسرونه، لكن فاتنا أن نفسر القرآن كما كان العلماء يفسرونه للعامة. يفسرون القرآن من وسيلة الوسائل، ما هي تفسير معين. وكان العلماء رحمهم الله يقبلون على تفسير ابن كثير وتفسير البغوي وتفسير الجلالين على ملاحظات عدة في العقيدة، لأنهم خرجوا عن عقيدة أهل السنة في مقامات عديدة، فبدأ فيهم تأويل للصفات. لكن كان العلماء رحمهم الله يعتنون بهذه الثلاثة، وإن كانت عنايتهم بتفسير ابن كثير وتفسير الجلالين أقوى. ثم لهم دراية وعناية بتفاسير الأحكام، ومن أجلها تفسير القرطبي، فهذه من أبرز الكتب التي يعتني بها العلماء. ولا يخفك أن القرطبي مالكي، وأن ابن كثير شافعي، وأن الجلالين من الشوافع. ولا يضر أن يكون الإنسان مالكيا أو حنفيا أو حنبليا أو شافعيا، الدراسة وليدة الوسيلة، الوسيلة كانت عند العلماء بهذا. فينبغي للناس أن يقبلوا على تدريس القرآن من الوسائل الشرعية، فإن كان الناس هكذا هذا هو المتدبر، فيعلم عن الله عز وجل من معاني كلامه، فلربما فهم من هنا وفهم الحكم من هنا، فتلخص لديه مراد الله عز وجل، وحينئذ إذا قرأ القرآن تدبر. أقول كلاما أرجو أن لا أكون مبالغا فيه. من المصلين من لم يسمع قط تفسيرا لسورة الفاتحة وهو يقرأها 17 مرة في اليوم والليلة، كيف هذا يبدو منه بكاء في التراويح وهو لا يدري من سورة الفاتحة تفسيرا؟ قد يقول قائل وافق محلا من محل الرقة والشعور بكذا وكذا فصادف بكاء. أقول إن البكاء الذي يصدر من الناس في صلاة التراويح، نقلتك نقلها، هذا دليل على أنهم ضعفاء. لم يكن السلف رحمهم الله تعالى هكذا، بل كانت سماتهم قوية قوية، بكاؤهم كان في محل البكاء. المذنب يستشعر ذنوبه عند مقام العفو والمغفرة من رب العزة والجلال. القوي المتجبر الذي لا يخاف في الله، أقول لا يرحم عباد الله عز وجل تحته، إذا سمع من جلال الله عز وجل وصفات الجلال تذكر. ينبغي للناس أن يعلموا على أن البكاء ليس من أمارة الخشية، إنما الخشية العمل. كان السلف رحمهم الله تعالى يعلمون خشية الرجل بموافقته للسنة. وعفى الله عن بعض الآئمة فإنهم يتباكون، وأستغرب فأقول كيف للإمام أن يملأ بالدموع ومع ذلك لا زال يتلو من القرآن ولا يقف إلا عند رأسه الثمن؟ لك هذه الدقة مع أنك تبدي بكاء شديدا؟ أنا لا أتهمك، ولكن أقول لك ارفعنا حتى نحملك على أحسن المحامل. أحسنت. هناك بعض الأشخاص لا يؤثر القرآن الكريم في سلوكهم اليومي، نراهم يرتكبون المعاصي والمنكرات، كيف نجعل القرآن قراءة وسلوكا ومعاملة؟ أقول لك بارك الله فيك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدركه لا محالة. هناك جزء من الذنوب والمعاصي لا بد أن نرتكبها، وإلا صار شأننا العصمة تبارك الله فيك. لكن ينبغي للإنسان أن يعلم أن العاصي درجات، أقول دركات. هناك عصيان مع الإصرار على الذنب والعصيان، ولربما أصاب فيه لذة شيطانية وأصاب فيه إعلانا وسط المؤمنين والمتقين. نسمع أن الناس يرتادون الشواطئ في نهار رمضان عراتا، فإذا قيل لهم في ذلك قالوا العبرة ألا يتسرب ماء البحر إلى جوف السابح فيه، نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء ليس في أذهانهم إلا أن الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا غلط، بل موافقة السنة واجبة شرط في إصابة الفعل الصحيح المقبول عند رب العزة والجلال. فينبغي لهؤلاء الناس ولأمثالهم ممن يرتادون المقاهي، ولربما ارتادوا أماكن المعاصي وسمعوا الموسيقى وأقبلوا على المسلسلات والتمثيليات وأقبلوا على المخالفات الشرعية، وربما كانت متبرجة وتصيب من أنواع الروائح زعمت هي الزكية، هذا كله من أمارة أن هؤلاء الناس ما أقبلوا على الله عز وجل بحق ما أوجبهم عليه. ينبغي للناس أن يفرقوا بين العاصي الذي يذنب ويستغفر والذي لا يصر على ذنبه، وبين العاصي المذنب الذي يصر على ذنبه. فالإصرار على الذنب ولو كان في الصغيرة يصيرها كبيرة. ولا يخفاك أن العلماء رحمهم الله قرروا أن الإصرار على الكبائر وأن إدامتها بريد إلى الخروج إلى حيز لا يحمد المرء ولا يحمد عليه. فالمرجو أن يكون الإنسان في معرفة لمقام القرآن في نفسه، كما قال بعض العلماء إذا أردت أن تعلم أو تعرف مقامك عند الله فما هو مقام الله عندك. التلاوة ليست هي المعنية بنفسها، وإنما هي وسيلة إلى زيادة الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم. بارك الله فيك. نستقبل مكالمة هاتفية من مدينة مراكش معنا الأخ عبد الواحد. ألو والسلام عليكم. ألو السلام عليكم سعد العالي بخير. للأسف قطع على المتصل الكريم. سي هشام أبو رحيم, على ذكر البكاء حضرني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. ما المقصود؟ هذا إن صح ولا أعلم له, يعني والله عهدي أنا لا أذكر أني مررت عليه, لكن مسألة التباكي ذكرها ابن أبي الدنيا في رسالة له بعنوان البكاء, وأن العلماء رحمه الله تعالى يذكرون البكاء ويذكرون وسيلته هي التباكي. إن حمل هذا على الصحة فإن المراد والعلم عند الله عز وجل على أن التباكي ينبغي أن يكون للإنسان في خلواته, لأن المدح منصب على ذلك, ويصدقه حديث السبعة في الصحيح, وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وفيه ورجل بكى من خشية الله ففاضت عيناه, فكان مختليا خاشعا متنسكا لله عز وجل ففاضت عيناه. صحيح أن الإنسان لربما بكى وسط الناس من غير قصد, أقول هذه صارت, وأسمحوا لي على هذا التعبير, صارت موضة أن الإمام إذا فات الأحزاب العشر الأولى فإنه يصير على البكاء إذا بلغ بعض الصور معروف. تفضل. أحسنت, عذرا على المقاطعة. اتصال هاتفي آخر من مدينة الدار البيضاء معنا الأخ إبراهيم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دايرين لاباس عليكم؟ الحمد لله بارك الله فيك. الله يجازيكم بخير ومبروك هذا الشهر. حياك الله. أنا عندي واحد السؤال, أنا درت دابا هذه السيمانة درت فيه واحد جوج مرات حجامة, واش عليا شي حاجة ولا ما عليهاش؟ درتي الحجامة جوج مرات في الأسبوع؟ ودابا شي الناس قالوا لي راه خصك تصوم يومين. الله يجازيكم بخير ومبروك هذا الشهر. بارك الله. أي ثاني أبي بروك هذا الشهر, هذا ليس من الجيد. بارك الله فيك الأخ إبراهيم من مدينة الدار البيضاء. نعود من جديد إلى الأخ عبد الواحد من مدينة مراكش. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف دارت عبد العليك؟ الحمد لله. بارك الله فيك. كشكر الضيف الكريم. أنا بغيت سؤال ديالي فيما يخص القرآن الكريم, ياك تفضل. ما حكم الذين يتبولون على القرآن ويمزقونه, وما هو واجب الأمة تجاههم؟ موجودون هؤلاء يا الأخ الفاضل؟ نعم. فين كاينين؟ نعم أستاذ, يعني بعض الدول الأخرى. أحسنت الأخ عبد الواحد من مدينة مراكش ضيفي الكريم. هذا مرتد نسب إلى الإسلام, معروف هذا, مقرر عند العلماء في بيان حكم المرتد في كتب الفقه وكتب الحديث, معروف أن الذي يصيب القرآن بشيء من التنقيص فهو مرتد عن دين الله. وكيف يجب أن يكون سلوك المسلم؟ نعم, سلوك المسلم أولا وضع القرآن ينبغي أن يتعاهده الإنسان بالعلو, لا ينبغي للإنسان أن يضع فوق القرآن شيء. نجد في بعض المساجد, عفى الله عن الناس, في هذه الرفوف التي توضع للمساجد على الأرض يضع فوقها بعض الناس علبة الأوراق التنظيف التي تقول لها العامة كلينكس, هذه الأوراق توضع فوق المصاحف, ولربما وضعت المصاحف على الحائط فكان رف من الرفوف يجعل للأحذية فيضع حذاءه فوق القرآن. من الناس من يضع حذاءه بجنب رفوف القرآن. من الناس اليوم إذا تلا القرآن وانتهى من تلاوته أراد سجدة أو غيرها وضع القرآن على الأرض, كله من السفة والانحراف وعدم تعظيم القرآن بحق التعظيم. هؤلاء الناس وجبت عليهم التوبة, وهذا الفعل حرام. إن كان مع هذا الفعل استخفاف فهو ردة عن دين الله. أما الذي يتبول أو يرمي بالقرآن في يتبول على القرآن أو يرمي بالقرآن في قمامة فهذا مرتد قولا واحدا لدى جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية والظاهرية. نسأل الله العفو والعافية. اللهم أمين. أعيد طرح السؤال الأخ عبد الواحد من مدينة مراكش بشكل آخر, كيف تكون النصرة للقرآن الكريم؟ أولا بالإيمان بأنه كلام الله, ونظر عنا كلام المعتزلة وأفراخ الاعتزال في هذا الزمان ممن يقول إن القرآن كلام الله أو ينفي القرآن عن الله ويقول إن الله لا يتكلم. أقصد الأفراخ وأجدادهم، هؤلاء ليسوا من أهل السنة وهم مبتدعة. نقلة أخرى إلى أن القرآن ينبغي للإنسان أن يرضى بحكمه وأن يتحاكم إليه، ثم ينبغي لدنه أن يتعبد به. ينبغي للناس أن يعلموا أن حكم القرآن وعبادة القرآن وأن تلاوة القرآن وأن صاحب القرآن، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله عز وجل وخاصته؟ الرواية إسنادها حسن. ينبغي للناس أن يعلموا على أن القرآن فاصل بين أهل الملة الحنيفية السمحة وأهل الإشراك، فنؤمن به ونعبد الله به ونقر لله عز وجل بكل كمال فيه ونتبع نبيه المرسل الذي جاء به. نعم، هذه نصرة القرآن. سؤال أخ عبد الواحد من مدينة مراكش، سؤال جد مهم ودفعني إلى طرح سؤال آخر. هل تقدم أو تأخر الأمة رهين بمدى الاهتمام بالقرآن الكريم؟ يرفع هذا الكلام أقواما ويضع آخرين، كما في صحيح مسلم. هذا الكلام أي كلام الله يرفع أقواما بعد أن كانوا عبيدا وكانوا إماء وكانوا مفترقين وكانوا متنازعين وكانوا من الظالمين المعتدين، يسيرهم الله عز وجل لحمة وطائفة وجماعة ويدهم على من سواهم. فينبغي للإنسان أن يعلم على أن القرآن يرفع ويضع، فكل من كان في جوفه شيء من القرآن فليعلم على أن الله عز وجل محال عليه أن ينصر من كان لا ينصر دينه، ولينصرن الله من ينصره، فإن الله عز وجل ناصر عباده ولو كانوا طائفة يسيرة قليلة، لأن العهد إلى الله عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وليعلم الناس على أن سهام المستشرقين والغالين والنصارى الذين زعموا أنهم مبشرين، أنهم مبشرون، سهامهم كثيرة على القرآن. فمنهم الروافض الذين قالوا إن القرآن الذي بين أيدينا هو ثلث القرآن، أسأل الله السلامة. هؤلاء الذين يقولون فيهم الناس اليوم الشيعة يقولون هذا الذي بين أيدينا الآن هو بعض القرآن، لغلهم على عثمان رضي الله تعالى عنهم. طائفة أخرى قالت هذا الذي بين أيدينا هو زعم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء طائفة المشركين عباد غير الله عز وجل. وطائفة قالت في القرآن ما ليس مقصود، وهي طائفة الباطنية. الباطنية هؤلاء وهم من جذور الشيعة أيضا يقولون في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هي عائشة رضي الله تعالى عنها، خبثة ضلال جهلة. انظر إلى أنهم يجعلون مراد الله عز وجل على خلاف لفظه، وفضلا أن يدركوا من لفظ الله عز وجل على مراده. فهذا الذي ينبغي العناية به اتباع الآثار. القرآن عندنا تفسيرا وتلاوة بالآثار وبالأسانيد، تكلم به الرب عز وجل فوق سبع سماوات مستوي على عرشه جل وعلا بائن من خلقه، فأسمعه جبريل فسمعه جبريل وأنزله فتلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه على الصحابة وعلمه الصحابة، وكان من الصحابة من هو مبرز في القرآن، فعلم بعضهم بعضا إلى أن جمعه جماعة من الصحابة الجمع الأول والثاني في صحائف، وكان هذا الخاتمة وهو مصحف عثمان هو الذي نقرأ منه بحمد الله عز وجل. فصار الناس على هذا، لا يخالفون في ذلك إلا مشرك منافق زنديق. فالقرآن ينبغي للناس أن يعتنوا به، وأقول وأكرر سهام المستشرقين من جهة والروافد من جهة أخرى، وهذه الطائفة التي يقال لها القرآنيين يقال لها القرآنيون من جهة، طوائف لهم سهام على القرآن، وينبغي للعلماء العناية به وفتح دور لتحفيظ القرآن وحمل الشباب شيبا صغارا ذكورا وإناثا على تعلم وتعليم القرآن. ونرجو الله عز وجل أن يمتن علينا في هذا البلد بتكثير سواد أهل القرآن. طيب، ما هي آداب تلاوة القرآن؟ الأدب الأول الذي عليه محطة الاهتمام لدى العلماء هو أن لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا هو أول الآداب. وإن كان العلماء رحمهم الله تعالى قد تنازعوا في هل يمس القرآن الصغير الدري الصغير هل يمس القرآن أم لا، المقرر عند العلماء إن كان مميزا فلا بأس أن يحمل القرآن، وهذا أيضا لنا طائفة أخرى تقول بمنع حمل القرآن لدى غير لدى المميز الصغير. أما الكبير فقالوا بالطهارة له، قالوا بالطهارة. بعضهم نقل إجماع العلماء على لزوم طهارة حامل القرآن، والمذهب الذي أراه بحول الله وقوته أنه يقرب هو نقل الخلاف في ذلكم، وأن جماهير العلماء مالكية وشافعية وحنفية وحنابلة على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وإن كان قد مال أهل الظاهر في جماعة من فقهاء المذاهب الأربعة إلى القول بجواز مس القرآن لغير الطاهر، وعللوا أحاديث الجمهور بعلال. لكن هناك بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حكيم بن حزام أنه أوصى حكيما بأن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر، وهذه الرواية قد صححها جماعة من العلماء وحسنوا إسنادها. نعم، بارك الله. هناك رواية عبد الله بن عمر أيضا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذه الرواية قد صححها الحاكم وصححها جماعة من العلماء. هل قراءة القرآن أو تلاوة القرآن تكون بالسر أم بالجهر؟ تلاوة القرآن لها محلات، محل خارج الصلاة ومحل داخل الصلاة، فإن كان في داخل الصلاة فلننظر، إن كان في صلاة الليل ولوحده فيسن له أن يسمع نفسه لربما جهر ولا يضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بكر وهو يصلي بالليل ويخفت من صوته، ومر على عمر وهو يرفع من صوته فأمر هذا أن يرفع من صوته وذاك أن يخفت من صوته قليلا. فصلاة الليل السنة فيها أن يقرأ الإنسان بالجهر. مال بعض العلماء إلى أن صلاة الليل والنهار بالنسبة للنافلة يسن فيها الجهر حتى في صلاة النهار، قالوا إن صلى الإنسان نافلة بالنهار يسن له ويباح له أن يرفع صوته بالقرآن. بعض العلماء اعتبروا أن الإصرار في القراءة يكون أبعد عن الرياء وأيضا التصنع وتشويش على الآخرين. صحيح، هذا إن كان الإنسان في مسجد جامع أو كان وسط جماعة من الناس وأراد أن يتلو القرآن في صلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في موطئ الإمام مالك وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يرفع أن يجهر بعضنا على بعض بالقرآن، فينهى عن رفع الصوت بالقرآن حال الصلاة، وبخاصة يبدو هذا في قضاء الصلاة بالنسبة لمن فاتته ركعة أو أكثر، فإنه إذا أراد أن يقضي رفع صوته ورفع الذي بجنبه الصوت فهذا منهي عنه. فهل يباح للإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن وسط جماعة أن يرفع صوته؟ يباح ذلكم، لا بأس به، وأرجو أن يكون هذا الرفع مناسبا. التلاوة للقرآن تكون بحسب الإمكان، وعليه فقال العلماء رحمهم الله تعالى ينبغي للإنسان أن يكون تاليا للقرآن وسامعا للقرآن. هذه محطات لا بد أن يمر فيها الإنسان، يسمع من غيره ويقرأه بنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله اقرأ قال أقرأ وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فدلك على أن القرآن يسمع ويسمع، أقول يسمع ويسمع، بمعنى يقرأه الإنسان لنفسه ولربما لغيره ويسمعه من غيره. أيضا من أداب تلاوة القرآن الاستعاذة، لقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، هذه الاستعاذة عدت عند العلماء من سنن التلاوة، وإن كانت هذه الاستعاذة الأجود فيها أن تكون عند كل تلاوة في خارج الصلاة، وإلا في الصلاة فإن الاستعاذة عند العلماء جعلوها في أول الافتتاح، فإذا افتتح الإنسان التلاوة بسورة الفاتحة استعاذ وبسملة ثم قرأ، وبعد ذلك قرأ ما تيسر من القرآن ولا يستعيذ ثانية. لكن لو كان الإنسان تاليا من خارج القرآن يعني خارج الصلاة فإنه يستعيذ سواء بدأ من أول أو من فواتح الصور أو قرأ من أوسطها، يستعيذ بالله عز وجل. وقد سمعت من بعضهم أنه يقول بكراهية أو منع الاستعاذة عند تلاوة القرآن من أثناء الصور كصورة كآية الكرسي الله لا إله إلا هو، فقال لا يستعيذ الإنسان عند افتتاح صورة آية الكرسي، وهذا القول زعمون وظاهر الآية يرد عليه. من العلماء من يعتبر أن الجهر بالقراءة يوقظ قلب القارئ ويدفع عنه النوم وأيضا يؤثر في الآخر. أرجو أن يكون هذا الأمر مع سلامة الصدر وحسن نية قارئه، فإن قرأ القرآن بهذه الشروط وبغيرها من الموافقة لطريقة العلماء في التلاوة فأرجو أن يكون مهتديا سالكا لطريق العلماء. بعض المواضع التي لا يسن فيها التلاوة ما هي؟ بعض الناس عند تأبين الموتى وما يسمى عند العامة بعشاء الميت يأتون بقارئ للقرآن فيقرأ القرآن، أو عند القبور يقرأ القرآن، وبعض الناس عفى الله عنهم يأتي القارئ المنفرد قبل صعود الإمام يوم الجمعة فيقرأ يشوش على الناس ويزعم أنه يرتل القرآن ترتيلا. هذا كله من المواضع التي، وغيرها كثير من المواضع التي لا يسن فيها التلاوة، كلها مواضع لا يسن فيها لا يسن فيها لا يسن فيها. ما هو حكم قراءة القرآن جماعة؟ بدعة ضلالة وانحراف عن جادة أهل العلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام، ومالك في الذخيرة كما نقل عنه القرافي وغيره كالطرطوشي وغيره يقول بكراهية، أقول بعدم تلاوة جماعة. والجماعة عند مالك وغيره هو أن يتلو واحد ويقرأ الآخر ويسكت، ويقرأ الآخر ويسكت، ويقرأ الآخر ويسكت، كما يفعل بعض الناس في بعض الأمسيات القرآنية، يجمعون أكثر من قارئ، وإذا قرأ القارئ سكت، وقرأ بعده القارئ فسكت، وقرأ بعده القارئ فسكت، وقرأ بعده القارئ فسكت. نقول لهم لو كان خيرا لسبقونا إليه. وقراءة القرآن جماعة تكون في مختلف مساجد المملكة بين العشاءين، لا أثر، ولذلك في رمضان ينقلونها إلى العصر، ولو كانت عبادة في بعد المغرب لجعلوها بعد المغرب مطلقا، ولذا في رمضان ينقلونها إلى العصر، دليل على أنها من تطوعات الناس، والدليل قاهر لهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه الحديث ليس حجة لهم كما رده جماعة من فقهاء المالكية رحمهم الله. رد هذا على أن المراد بهذا أن القارئ يقرأ والجماعة ينصتون، وهؤلاء يدعون بأنهم يتدارسونه وينصتون له، ولا يعني هذا أن يقرأهم الناس جماعة. قال النووي وبعض الشافعية بإباحة القراءة جماعة، وتأثر به متأخرو المالكية وقالوا بإباحة، وقيل بسنية قراءة القرآن جماعة، ولا دليل هناهم على ذلك، لم يأتي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ولو ضعيف، ولم يرد عن واحد من الصحابة ولو بإسناد ضعيف، ولا قال به واحد من أئمة المجتهدين كمالك الشافعي وأحمد وأبي حنيفة عفى الله عن الجميع. كيف تكون العناية بالقرآن الكريم؟ أولا بتزويد الأمة بالقراء، وأقصد بالقراء الذين يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن على طريقة المتقدمين، فإذا زود أهل العلم الطلاب بتعليم القرآن وتعلمه وتفسيره وبيانه وشرح معانيه، فإن هذه من أسباب تثبيت القرآن في أفئدة الناس. ثم إذا بلغ الناس رمضان وبلغهم المولى بهذا الامتنان، فإنه حينئذ يتدارس الناس القرآن، يأتي العالم فيعلم الناس من معاني التنزيل وبخاصة من آية الصوم، يعلمهم المعاني ويفسر لهم الأحكام ويبين ويشرح ويجيب عن أسئلتهم. هذه من بيان أسباب تثبيت القرآن. ثم يعين القراء السابقون القراء اللاحقين، يعينهم، ونرجو الله عز وجل أن يعافينا وإياكم يا رب. وما هو تأثير هذه العناية على الأمة؟ لا يخفاك أن الأمة التي تعتني بالله فإن الله يعتني بها، وأن الأمة التي تحب الله فإن الله يحبهم، وأن الأمة التي تعتني بأوامر الله عز وجل يحيطها الله بعنايته فيدفع عنها، لأن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، ومحال على الله أن يجعل الذين أجرموا سلطانا عن الذين آمنوا إلا أن يكون بلاء. من هذا المنبر أرجو من الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة بعامة وفي المملكة عندنا بخاصة أمر رشد وصلاح، يعز فيه أهل القرآن والسنة ويذل فيه أهل الإجرام والبدعة، ونرجو الله عز وجل أن يزكي نفوسنا بكل خير، وأن ينفس كربات كل مكروب، وأن يقضي الدين عن كل مدين، وأن يصح حالنا وأقوالنا وأفعالنا، وأن يجعلنا على منهج أهل السنة الأخيار من سلف الأمة، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب على سؤال الأخ إبراهيم من مدينة الدار البيضاء، دار جوج المرات الحجامة في الأسبوع. الحجامة الوارد في الصحيح أفطر الحاجم والمحجوم، على نزاع لدى العلماء هل يثبت هذا من غير نسخ أو هو نسخ، نزاع عند العلماء. لكن إذا احتجم الإنسان من غير أن يغرر به، بمعنى لم يكن من شأنه الإغماء ولم يكن من شأنه المرض ولا زيادة المرض، إذا احتجم فقال العلماء بإباحة الحجامة نهارا في صوم رمضان. لا بأس لهذا الرجل ولا بأس عليه ولا يجب عليه أن يقضي يومه، لأن العلماء رحمه الله قالوا بكراهية الحجامة لمن خاف على نفسه التغرير، بمعنى خاف على نفسه أن يشرف على الحاجة إلى الشرب أو الأكل، كما أن يحصل له إغماء أو دوخة أو نحو ذلك. بارك الله فيك، وفقك الله. ضيفي الكريم الواعظ هشام برحيم، من أجل خدمة هذا الدين دين الإسلام، خاتمة القول: إن شأن القرآن عظيم ومكانته عالية، فهو سبيل عز الأمة وأساس سعادتها وطريق فوزها وفلاحها في الدنيا والآخرة، فالواجب علينا أن تعظم عنايتنا بالقرآن وأن يزداد اهتمامنا به، ولا سيما وأننا نعيش شهر القرآن، شهر رمضان المبارك. تحية إلى مخرج البرنامج عماد البصري، رافقكم في التقديم عبد العالي ناجح. غدا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامج